قد عفى الله عن النساء حينما يجدن الدم الصوم والصلاة ولهن أن يتوضأن ويسبحن 95 مرة من زوال إلى زوال سبحان الله ذي الطلعة والجمال هذا ما قدر في الكتاب إن أنتم من العالمين.